كلمات الشاعر أحمد ابن غازي الشيباني، أداء صوت الجزيرة مهنا العتيبي. اسم ضوها الليلة المجد المنى شارب من مهرد الجزلة تراوي يا ولد سلطان يا جبل الجنة يا ولد سلطان يا جبل المجنة النعم يا خو عدال اسمك هواوي مرحبا في ذمتي باللي تعنى مرحبا في ذمتي باللي تعنى في حفل حاكم في حفل حاكم شبك سيف الرهاوي يا عتيبة والفخر فينا ومنا جاور النجم السماء آوي ولع الشبابة واشرع يا مهنة وتحر ما تخيب بكل هداوي هادف عتيبة هالة سيف المهنة جنهار اللي تلجبها العداوي زمانة مع تحتزم ولا تونى ننصح الميقافة والسرحان عاوي ننصح الميقافة والسرحان برد قلوب الكبار اليا وصلنا البلاوي ما تنفى غير البلاوي لو تواضعنا لواحد هو ما تلنا مرد حمل جنبي ما يبغى الحياوي جي صوت في وطننا صاحبي وخويا وانا لفداوي جد حمروش العرب منا ومنا يم قصر اليختي سارنا الخطاوي مجدنا بمجاد أهلنا كفر التاريخ من كل النحاول انت على والزمن هذا زمننا من أول والفاخر معنا مخاول لو يقار المجدنا بمجاد أهلنا كفر التاريخ من كل النحاول انت على والزمن هذا زمننا من أول والفاخر معنا من سلم منها غدا من العقل خاوي من سلم منها غدا من العقل خاوي نعرف العالم راحنا لا طاحنا من سلم منها غدا من العقل خاوي وحنا الليل يا قلنا فعلنا حقنا همك بعيدين المناوي حنجر بحنا ومثل المجد حنا وتراكينا يهون الدعاوي وتراكينا يهون الدعاوي وانت مثلنا ما حازمنا وعلنا تنقطع من عقبنا كل الغزاوي شبرنا قصر طويل الشبر عنا فتحنا يفحم كبيرين الهقاوي مبارف للجود ينعم ويتهنى اضحك احجاجه ولا يلوي هلاوي اضحك احجاجه ولا يلوي هلاوي احلاها الصاحب ليا منه جبنا افخم جنحان حياتنا ما هو معنا ياخذ الدنيا بقلب ما يراوي في ظلال اخوان نوره ما اجتاحنا دون حد الدار نردع كل غاوي في ظلال اخوان نوره ما اجتاحنا